ده هو ده قلبك واكتر حاجه شدتني ليكي هي دي هي دي طيبة قلبك واكتر حاجه بحبها فيكي هو ده Come on.